قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ليس فيما دون خمس أواق، جمع أوقية، من الورق يعني من الفضة صدقة. وتقدم لكم نصاب الفضة وأنه يساوي بالجرامات 595 جراما. قال: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الذود هو ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل، من الثلاثة إلى العشرة هو الذود. فليس فيما دون خمس ذود يعني من الإبل، المراد بالذود هنا الواحد من الإبل، وإلا فإنه في الأصل ما بين الثلاثة إلى العشرة، يعني إن كان الذود خمسا فما دون فإنه ليس فيه صدقة. وتقدم قال: وليس فيما دون خمسة أوسق، جمع وسق، والوسق يساوي 60 صاع نبويا. والصاع النبوي اختلف المعاصرون في تقديره في القياس، لأنهم أرادوا أن يحولوا الكيل إلى وزن، لأن الوزن ينضبط وينقل، فأرادوا والعمل عند المعاصرين بالوزن. الآن البر يوزن، القمح، الشعير يوزن، الذرة توزن بالوزن بالكيلو جرامات، فأرادوا أن يحولوا هذا العدد المكيل إلى عدد موزون. ثلاثمائة صاع نبوي كم تساوي من الكيلو جرامات؟ هذا يختلف باختلاف ثقل المادة التي توزن أو توسطها، يختلف باختلاف ثقل المادة التي توزن أو توسطها أو خفتها. يعني مثلا الشعير خفيف، الشعير خفيف، لو ملأت الصاع النبوي بالشعير ثم وزنته وملأت الصاع النبوي بالبر الحنطة ثم وزنت يختلف، أو بالتمر فإنه يختلف، وقياسهم يتراوح بين الكيلوين إلى الثلاثة، بين الكيلوين إلى الثلاثة. فشيخ الشيخ محمد رحمه الله قدرها بكيلوين وأربعين جراما. وعلى ذلك فكم يكون النصاب؟ يكون النصاب، لأن يعني النصاب كما تقدم 300 صاع نبوي، نضرب 300 في كيلوين وأربعين، لا أربعمائة، أربعين جراما نضربها نضرب هذا بهذا والناتج نحو 612 كيلو جراما. والأكثر كما في هيئة كبار العلماء قدروها بثلاث كيلو جرامات من باب التقريب والاحتياط، التقريب والاحتياط. فعلى التقدير هو احتياط في ماذا؟ في زكاة الفطر. إذا وضعنا ثلاث جرامات في زكاة الفطر فهو احتياط، لكن عندك في الزكاة هل هو احتياط أو ليس باحتياط؟ نعم، أيهما الأكثر؟ الأكثر إذا قدرنا بثلاث كيلو جرامات، وعذلك فإذا كان عنده 700 كيلو جرام هل يزكي؟ لا يزكي، لأن النصاب يساوي 900 كيلو جرام، وعذلك فهو احتياط في زكاة الفطر وليس احتياط في ماذا؟ في النصاب. لأن الأصل الاحتياط أن نأخذ يعني بالأقل، أن نأخذ بالأقل، هذا هو الاحتياط. ولذا أخذنا بما قدره الشيخ محمد رحمه الله في باب الأنصبة هو الأحمد، فنقول إن النصاب يساوي 612 كيلو، فإذا حصدت من البر 612 كيلو فتجب عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة. واضح؟ إذن التقدير يكون بماذا؟ يكون التقدير بكيلوين وأربعين جراما هو الأحوط في الأنصبة الزكوية، في الأنصبة الزكوية. قال هنا: وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وكذلك الحديث الذي بعده هو حديث أبي سعيد. إذن النصاب الزكوي في الحبوب والثمار هو 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي. فإذا قدرناه بستمائة واثني عشر كيلا يعني أقل من الطن، بثلاثمائة وثمانية وثمانين، نعم 388 كيلو جرام أقل من الطن، تجب الزكاة. إن كان عنده دون ذلك فلا تجب عليه الزكاة. كذلك في التمر، كذلك في التمر، نعم الذي عنده يعني نخيل وفيها تمر، وهذا التمر يزيد عن بلغ 612 كيلا فأكثر فإن فيه الزكاة. نعم. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. نعم، النضح يعني السقي، النضح يعني السقي، بأن يرش عليه الماء فيسقى به. والعثري هو الذي يعثر على الماء بجذوره، الشجار التي تعثر على الماء بجذورها، فلا يسقيها صاحبه، فلا يسقيها صاحبه، وإنما تعثر على الماء بجذورها. فإذا بلغ ما عندك من الحبوب أو الثمار إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا، قلنا إن قدر النصاب 612 كيلا، فإذا بلغ ذلك فما الواجب عليك؟ الواجب عليك إما العشر وإما نصف العشر، إما العشر يعني 10% أو نصف العشر يعني 5%. فإن كان زرعك بالسقي بالنضح وكذلك بالسواني وفي هذا الوقت المكائن التي تستخرج الماء من الآبار أو التي ترفع الماء من الأنهار المنخفضة، فإن عليك نصف العشر، فإن عليك نصف العشر. عندك كلفة مؤنة، المؤنة تكون باستخراج الماء من باطن الأرض بالمكائن أو بالإبل التي يسقى بها سواني، أو يكون أيضا برفع الماء من الأنهار، يعني يكون مستوى أرضك أرفع من النهر، تحتاج إلى أن ترفع من النهر، تضع المكائن على طرف الأرض، ثم كأن النهر كأنه بئر، كأنه بئر تسحب منه. هنا الواجب عليك نصف العشر، وإن كان الأمر ليس فيه مؤنة بالذي تقدم ذكره، قلنا المؤنة هي برفع الماء أو استخراج الماء، لم تكن عليك مؤنة فإن عليك العشر الأكثر، العشر إما بأن يكون من الأمطار كما يكون هذا في كثير من البلدان التي يزرعون الزرع على المطر ويغرسون الشجر كالزيتون على المطر، ينتظرون المطر لا يسقون، أو كذلك البعل يأتون إلى الفياض من الأرض، الرياض من الأرض، فيبذرون بها، فإذا جاءت السيول واجتمعت المياه في هذه الرياض أخرجت لهم هذا الزرع البعلي، ما عندهم مؤنة. والمؤنة التي تكون بشق الأرض وليمشي الماء في المزرعة هذه ما تعد مؤثرة، الذي ليست هي المؤنة التي تنقصه من العشر إلى ربع العشر، لأن هذه لا تتكرر كل عام، لا تتكرر كل عام، وهذه من جنس حرث الأرض، فكما أن حرث الأرض لا يختلف فيه العشر ونصف العشر ولا يؤثر حرث الأرض، كل أرض تحرث، فكذلك أيضا شق الأرض من أجل الماء، يعني النهر يصل إلى أرضه ما يحتاج إلى مكينة، نهره أرضه تساوي مستوى النهر، فيحتاج إلى أن يشق إلى أرضه، يأتي بالفوس أو بالآلات الحديثة ويشق من النهر إلى أرضه، فيجري النهر في أرضه ثم يوزع الماء داخل أرضه، هذا يجب عليه العشر، يجب عليه العشر، لأن هذا لا يتكرر، هذا لا يتكرر. إذن المؤنة إنما تكون باستخراج الماء من الأرض من آبارها أو برفع مياه الأنهار إن كانت الأنهار نازلة، إن كانت الأنهار نازلة. فإن كان نصف المدة بمؤنة، إن كان يزرع نصف المدة ستة أشهر بمؤنة ونصف السنة بلا مؤنة، قالوا فثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، فإن اختلف يقول أربعة أشهر أزرع بماذا؟ بالسقي، والبقية بالأمطار، والبقية بالأمطار، اختلف في المدة، إن اتفق ستة أشهر وستة أشهر ثلاثة أرباع العشر، فإن اختلف يعني من جهة المدة يقول أربعة أشهر بالمكائن وبقية السنة من الأمطار. قالوا فننظر إلى الأنفع، هل الأنفع ما كان من الأمطار فنجعل واجب عليه العشر، أو الأنفع ما كان بالمكائن فنجعل عليه نصف العشر؟ فإن جهل فنرجع إلى العشر، لأنه هو الأحوط، ولوجود سببه وهو السقي بلا مؤونة. واضح؟ إذن إن كان يسقي بمؤنة فنصف العشر، وبلا مؤنة فالعشر. فإن كان نصف مدة كذا ونصف مدة كذا، ستة أشهر هكذا وستة أشهر هكذا، فثلاثة وأربعة العشر. فإن تفاوتها في المدة أربعة أشهر، ثمانية أشهر، خمسة أشهر، سبعة أشهر، تفاوت في المدة، فينظر ما هو الأنفع للزرع ويبني عليه. إن كان الأنفع خمسة أشهر بالمكائن فنقول نصف العشر، نصف العشر وهكذا. فإن جهل فالعشر، فإن جهل فالعشر. نعم. وما هو الذي يزكى مما تنبته الأرض؟ الحديث عام فيما، يعني في الذي سقت السماء والعيون. الحديث عام، ولذا في المشهور في مذهب أحمد وهو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أنه إن كان من الحبوب فكل الحبوب تجب فيها الزكاة، كل الحبوب تجب فيها الزكاة ولو لم تكن قوتا، جميع الحبوب، حتى حب حتى الحبة السوداء والترمس وجميع الحبوب، بر، شعير، ذرة، دخني، الحبوب، حبة الترمس، حبة الرشاد، الحبة السوداء، الجميع، لأنه يدخل في حديث فيما سقط، فيما، يعني في الذي سقط. وقوله جل وعلا مما أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فكل الحبوب تجب الزكاة فيها، كل الحبوب تجب الزكاة فيها ولو لم تكن قوتا. أما الثمار، ثمار تعلمونها كثيرة، منها الفواكه، ثمار تمر من الثمار، التين من الثمار، العنب من الثمار، هذه كلها ثمار. فالواجب من الثمار ما يكال ويدخر، ما يكال يقاس بالكيل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمسة أوسط، ليس فيما دون خمسة أوسط، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الكيل، فلا بد من الكيل يكال. الثاني الادخار، الثاني الادخار، الادخار بأن ييبس فيبقى، ييبس فيبقى، يجفف، يحصل له تجفيف كما يجفف التين فيكون زبيبا، ويجفف التمر، ويجفف الرطب فيكون تمرا، يجفف كذلك التين، وهكذا كلها تجفف، ما ييبس فيبقى، فإذا يبس فبقي كملت به النعمة، كملت به النعمة. ما الذي جعلهم يخرجون ما لا ييبس؟ لأن إذا أتينا إلى العمومات فيما سقت السماء والعشر ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما، ما الموصولية تفيد العموم. فما الذي جعل الحنابلة ومن وافقهم لا يجعلون الزكاة فيما لا ييبس، فيما لا ييبس؟ الذي لا ييبس مثل الخضروات ومثل الفواكه، فالفواكه والخضروات عندهم ليس فيها زكاة، وأما الأحناف فقالوا فيها الزكاة لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة. ما الذي جعلهم يخصصون هذا الحديث ويخصصون الآية الكريمة ومما أخرجنا لكم من الأرض؟ الجواب السنة العملية، سنة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يكونوا يأخذون من الخضروات والفواكه الزكاة، هذه الطائفة قريبة إليهم وهي أرض فاكهة كأرض الشام، ولم يكونوا يأخذون منها الزكاة. وقد روى الترمذي حديثا فيه الحسن ابن عمارة والحديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة. لكن الحديث ضعيف، ولذا قال الترمذي رحمه الله: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال: والعمل عليه عند أهل العلم. وهذا الشاهد هنا من كلامه رحمه الله أن العمل عليه عند أهل العلم، وأنه ليس في الخضروات صدقة، فليس في الفواكه والخضروات صدقة. إذن السنة العملية، السنة العملية. وعلى ذلك فالبرتقال والتفاح وأمثاله ليس فيها زكاة. فإن قال أحدكم إنها تثلج، فيقول إن التثليج هذا أمر ليس بطبيعي، فيه مؤنة شديدة، فيه تكلفة مادية، وإذا فإن هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. الذي يعتبر هو أن يكون مما يجفف بالطرق المعتادة، الزيتون، التمر على الصحيح، التين، القطن، حتى لو لم يكن قوتاً، حتى لو لم يكن قوتاً، مثل القطن والكتان والزعفران وأمثال ذلك، والورز وأمثال ذلك، هذه كلها ثمار تجفف فتبقى، فينتفع منها الآدمي وتكمل بها النعمة. إذن لا يشترط أن تكون قوتاً حتى الثمر الذي لا يقتات، مثل ما ذكرت لكم: القطن، الكتان، الزعفران، الورص، العصفر، كل هذه الأنواع وغيره. ويلحق بها، وهو قول في مذهب أحمد، كل ورق كذلك، كل ورق يبقى وينتفع به، مثل ورق السدر، ورق السدر ونحوه، الورق هذا الذي يبقى فينتفع به، فهذا الورق كذلك، هذا تجب فيه الزكاة، وهو قول في مذهب أحمد. نعم. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم، وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. حديث أبي موسى الأشعري أن الإنسان قال: لا تأخذا، يعني معاذا وأبا موسى، في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذا الحديث حديث اختلف فيه أهل العلم، والذي يترجح أنه حديث حسن، ونحوه عن معاذ في مسند الإمام أحمد، ونحن عن معاذ رضي الله عنه في مسند أحمد. وفيه أن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، لكن هذا الحديث يحمل كما يحمل حديث عبادة، وأن هذه الأصناف الأربعة يقاس عليها غيرها، على أن هذا الحديث لا ينبغي أن يخالف ما جاء في القرآن من قوله جل وعلا: وما أخذنا لكم من الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وأخذ الظاهرية به وهو رواية عن أحمد، فقالوا: إن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأنواع الأربعة. والصواب القياس ولعمومات الأدلة التي تقدم لكم ذكر، ويحمل على أن هذا هو الذي تجب فيه الزكاة في اليمن، وأن هذا المجتهد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذه الأصناف ليلحقوا بها نظائرها، لأنهم من أهل العلم، ليلحقوا بها نظائرها فإنهم من أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث عبادة لا تؤخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الستة، ولم يذكر فيها الذرة، ولم يذكر فيها الأرض، فألحق أهل العلم غير هذه الأصناف الستة بها. على أن هذا الحديث كما ذكرت لكم مختلف فيه، وغايته أن يحسن، ومثله لا يعارض به ما تقدم من الأحاديث. وبه استدل الشافعية ومن وافقهم أيضا على أن الحكم يختص بالأقوات، لأن هذه الأربعة كلها قوت، كلها من الأقوات، القوت الذي يطعمه الآدمي ويبني عليه غذاءه وقوام بدنه، هذا هو القوت. والصحيح الأخذ بعمومات الأدلة كما تقدم التنبيه عليه. نعم. واعلم أن الزكاة تجب، أن الزكاة تجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب، وتستقر بوضعها في البيدر، فتجب الزكاة عند بدو الصلاح، بدو الصلاح في الثمر بأن يحمر أو يصفر، فإذا بدأ إحمرار الثمر أو اصفراره فقد بدأ صلاحه، وأما الحب فبأن يشتد، واشتداده بأن تغمزه فلا ينغمز، تغمزه بيدك الظفر مثلا فلا ينغمز، لا ينغمز يعني ما ينضغط، تجد أنك إذا غمزته بالظفر دخل منه جزء فانغمز بغمزتك، فإذا يبس اشتد، هذا لا ينغمز باشتداده، فيجب تجب فيه الزكاة. ويستقر الوجوب بوضعه في البيدر، البيدر هو المكان الذي توضع فيه الثمار لتجفف، وتوضع فيه الحبوب من أجل أن يزال عنها القشر اللي تذهب عنها الشوائب، هذا هو البيدر. فإذا وضعت في البيدر استقر وجوبها. فقبل أن توضع في البيدر لا يستقر الوجوب، فمن ملكها عند وجوبها وجبت عليه الزكاة. وعلى ذلك فمن ملك ثمرا قد بدا صلاحه أو حبا قد اشتد ملكه حينئذ، فالزكاة على مالكه السابق وقد اشتد، فإذا من ملك الحب وقد اشتد، أو ملك الثمر وقد بدا الصلاح، فإن الزكاة تجب على الأول، المالك الأول. لكن لو ملكه قبل كأن يشتري بستانا فيه ثمار لم يبدو صلاحها فعليه هو الزكاة. ولذا فالتجار الذين يأتون إلى أصحاب النخيل فيشترون منهم النخل على رؤوس، يشترون منهم التمر على رؤوس النخل، يشترونه وقد بدا صلاحه، احمر أو اصفر، الزكاة على من؟ الزكاة على المالك الأول الذي هو مالك النخل. لماذا؟ لأنه اشتد في ملكه أو بدا صلاحه في ملكه، فالآخر لم يبدو صلاحه في ملكه، اشتراه وقد بدا صلاحه. كذلك لو وهب له لو جاء رجل وقال يا فلان اذهب إلى بستان الذي في المكان الفلاني وقد وهبت لك نعم ثمرة، بدا صلاحه ولم يقل عليك زكاته، ولم يقل عليك زكاته، فنقول إن الزكاة تجب على من؟ على مالك النخل الذي ملك الثمر أولا، لأنه بدأ الصلاح في ملكه فوجبت عليه، فوجبت عليه زكاته. نعم. وعن سهل بن أبي خيثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث حديث سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا حديث حسن. الخرص في اللغة هو التخميد، هو التخميد، وأما في الاصطلاح فهو أن يأتي عارف، عارف خبير، يأتي هذا العارف الخبير إلى، يأتي هذا العارف الخبير والعلماء كما هو المذهب ولو واحدا، يعني لا يشترط أن يكون هناك خارصان، فيأتي عارف إلى ثمر نخل، إلى ثمر نخل، فيقدره وهو على رؤوس النخل، فيقدره رطبا، ثم يقدر الرطب تمرا، يعني ما الذي يكون منها من التمر. يأتي مثلا إلى البستان فيه 50 نخلة من مثلا من الحلوة، فيقف عند هذه النخلة ويقول هذه النخلة فيها 10 أصع رطب، في 5 قنيان كل قناء يكون منه مثلا صاعا، فالمجموع 10 أصع من الرطب، وال10 أصع من رطب الحلوة تتحول إلى 8 أصع، فيكتب هذه النخلة إذن فيها 8 أصع تمر، يكتب هذه فيها 8 أصع تمر، وهذه فيها 6، وهذه فيها 3، وهذه فيها 10، وهذه فيها 4، ويجمع. ثم بعد ذلك يقول لصاحب النخل بستانك كله فيه من الرطب ما يساوي كذا، ومن التمر يتحول هذا الرطب إلى تمر يساوي كذا، يتحول مثلا فيكون فيه طن من التمر، فيه طن من التمر، هذا يسمى بالخرص. والخارص لابد أن يكون مسلما أمينا خبيرا، يكون مسلما أمينا خبيرا. وهذا الخرص فيه مصلحة لمن؟ مصلحة لصاحب الثمر المالك، مصلحته في ذلك أنه يمكنه أن يبيعه، أن يبيعه رطبا، أن يبيعه رطبا، ما ينتظر حتى يتمر، حتى يتمر، فتقيده الزكاة، لأن الزكاة تجب تمرا، الزكاة تجب تمرا لا رطبا، تدفع من التمر، فيحتاج ينتظر فيجد وينتظر حتى يتمر، فإذا أتمر عرف القدر الواجب عليه فأخرجه، ففيه تطويل عليه، وهو قد يبيعه أو يأكله أو يهديه رطبا، فسهل عليه بالخرص. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررنا مع النبي، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فمررنا بوادي القرى فأتينا إلى امرأة في حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرسوا. قال فخرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 أوسق. فخرس النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني في يعني نحو 3000 صاع في بستانها. فخرس النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. إذن هو لمصلحة من؟ لمصلحة صاحب البستان، حتى يتصرف فيه كيف شاء، حتى يبيعه أو يأكله أو يهديه، فيتصرف فيه كيف شاء. هذا إذن هذه الثمرة من الخرص. ولذا المشهور في المذهب أنه أن الأجرة تكون على من؟ على صاحب البستان. أجرة الخرص تكون على صاحب البستان، لأن هذا لمصلحته، إلا أن يتبرع بيت المال بذلك، إلا أن يتبرع بيت المال بذلك، وإلا فإنه على صاحب البستان. فإن خرص الخارس وقيد عليه، هذا في بيت المال قيد عليه أن أتينا إلى بستان فلان فوجدنا في مزرعته مثلا، خرصنا في مزرعته 10 أوسق، إذن الزكاة الواجبة عليه إذا كانت نصف العشر كم؟ تكون 600 صاع نبو، يعني 10 أوسق يكون الواجب عليه نصف وسق، 10 أوسق يكون الواجب، أنا قلت 3000 صاع، 10 أوسق الوسق 60 صاع، وعلى ذلك 10 أوسق 600 صاع، 600 صاع، فعلى ذلك يكون الواجب عليه 30 صاعا. فقيد مثلا في بيت المال، قيده الجباة أن فلان قد خلصنا مزرعته وفيها 10 أوسق، 10 أوسق يعني 600، يعني 600 صاع نبو، وكان زرعه بكلفة، إذن الواجب عليه نصف العشر، فنصف العشر كم؟ 30 صاعا، 30 صاعا نبويا، يعني هذا نحو 30 تنكة، من التنك نحو 30، أو أقل، كم قلنا؟ 30 صاع، 60 كيلا، يعني نحو كم؟ نحو 3 من التنك. هذا الآن أصبح الواجب ينتظر حتى يتمر فيأتينا بالزكاة، واضح؟ لكن لو ادعى قال أنا لما أتمر نخلي لم أجد ما ذكرته، أنتم خرصتموه 10 أوسق لكني وجدت 9 أوسق، وجدت 9 أوسق، فيقبل قوله بلا يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاته، إلا أن يكون ما ذكره لا يحتمل. إن كان ما ذكره يحتمل كالسدس مثلا فيقبل، لكن لو كان لا يحتمل فلا يقبل. هذا رجل خالص صاحب خبرة وقال لنا 10 أوسق، ثم هو يقول لم أجد إلا 5 أوسق، النصف هل يقبل هذا؟ ما يقبل. لكن لو كان بقدر السدس فالسدس يحصل في ذلك، يعني تجد الخبير مكان ما يقول مثلا 5 أصع يقول 6 أصع، يحصل الاحتمال، إذن بالسدس كما هو المذهب يقبل. أما لو كان أقل من السدس، الخارس يقول 5 أوسق وهو يقول إنما وجدت وسقين فقط أو 3 أوسق فقط، فلا يقبل قوله. وإذا قبلنا قوله فلا يحتاج إلى يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاته. هنا يترك له الثلث أو الربع، ولا يحسبها ولا يكمل به كما هو المذهب النصاب، ولا يكمل به النصاب. وضح هذا لكم. الآن عندما يأتي الخارصون الذين بعثهم الجباة، أتوا إلى النخل، أنت أو الشخص نفسه أيضا يقوم بهذه الطريقة، عنده 100 نخلة، 100 نخلة عنده 100 نخلة، سألناه ما الذي تأكل قدر ما تأكله في بيتك وتهديه إلى أقاربك وإلى جيرانك. قال إن القدر هو نحو الربع. الربع هذا يذهب إلى البيت، أضعه في بيتي أو أهديه أو آكل منه. واضح؟ إذن إذا كان إنتاجه 4 أوسق يذهب كم منها؟ 4 أوسق ما فيها زكاة. إذا كان إنتاجه 10 أوسق وقلنا الربع كم يذهب؟ وسقان ونصف، يذهب وسقان ونصف، هذه كلها يأكلها ويهدي، فهذه لا نحسبها لا بالزكاة ولا نكمل بها النصف، ما كأنها موجودة، ما كأنها موجودة، لا نحسبها بالزكاة ولا نكمل بها النصاب. ما معنى لا نكمل بها النصاب؟ لو وجدنا عنده 5 أوسق فقط، 5 أوسق، 5 أوسق فيها الزكاة فيها، لكن يأكل منها ويهدي بقدر وسق، كم يبقى؟ 4 أوسق. ال4 أوسق ما فيها الزكاة، إذن لا نجب عليه زكاة. إذن إذا كان ما نتركه له ولأهله ينقص من النصاب، نعم، فإن الزكاة لا تجب عليه. واضح هذا؟ وقد نترك له الثلث، الثلث أكثر من الربع، الثلث أكثر من الربع، فقد يترك له الثلث، لكن هل هذا للتشهي بحسب ما يراه الخارص؟ لا، قالوا بحسب الشخص صاحب الثمر، جائز أن يكون ممن يهدي كثيراً وجائز أن يكون ممن يهدي قليلاً بحسب كثرة أهله وجيرانه وأقاربه ومن يحيط به ممن يطعمه من ثمره، فقد يترك له الثلث، يعني إن كان له 30 نخلة كم يترك من النخل؟ 10. وقد يترك له الربع فلا يترك له من 30 نخلة إلا 8 أو 7 نخلات، فيترك له إما الربع وإما الثلث. قالوا بالاجتهاد والتحري، بالاجتهاد والتحري. واضح؟ طيب، إذا قدرنا الثلث، رجل في قرية ما في هذه القرية إلا بستانه هو، أو لم ينتج تلك السنة إلا بستانه، يقول أنا سأهدي كثيراً هذه السنة لأن أهل القرية لم تنتج ثماره، وأنا سأرسل لهم، سأهدي إليهم وآكل أنا في بيتي، كم نقدر له؟ نقدر له الثلث، الثلث 10 نخلات، ثم نأتي إلى 20 نخلة الأخرى، فإذا بلغت 5 أوسق أوجبنا عليه الزكاة، ما بلغت 5 أوسق لم نوجب عليه الزكاة. واضح؟ هذه طريقة التقدير، إما الربع وإما الثلث، وأنها تكون بحسب، نعم، وأنها تكون بالاجتهاد والتحري. وهذه من مفردات المذهب خلافا للجمهور، فالجمهور لا يرون أنه يترك له شيء، بل يرون أن نأتي ونخرص ونوجب عليه الزكاة ولا نترك له شيء، لكن الصواب ما ذهب إليه الحنابلة لهذا الحديث ولقول عمر رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال أيضا لابن أبي حثمة: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فاترك لهم قدر ما يأكلون، فاترك لهم قدر ما يأكلون. تقدم لكم أنه بين الربع وبين الثلث، لكن لا يخفى عليكم أنه توجد مزارع لا سيما في هذا الوقت من النخيل فيها ألوف الشجر أو ربما 100 الألوف، ولذا القول الآخر وهو قول ابن عقيل من الحنابلة وهو ظاهر أثر عمر أن لا نرجع إلى الثلث أو الربع في كل مسألة وفي كل حال، بل يترك له قدر ما يحتاج إليه، قد يكون العشر، قد يكون ربع العشر، فالذي عنده 1000 نخلة قد نترك له 50 نخلة لا ندخلها في الزكاة، تكفيه وتكفي من يهدي إليه. واضح؟ فالصحيح وهو قول ابن عقيل أن التقدير قد يكون دون الربع، قد يكون دون الربع. الحنابلة يرون أنه يدور بين الثلث وبين الربع، والحديث هذا يحمل على أن المزارع كانت صغيرة، المزارع كانت صغيرة، وأن الناس كانوا أهل إحسان يكثر إهداؤهم وبذلهم. ولكن مع المزارع الكبيرة يكون الأمر بخلاف ذلك، قد يقدر بالعشر أو ربع العشر أو نصف العشر. إذن نقول إذا أتى الخالص إلى أهل البستان ترك لهم قدر ما يأكل، قدر ما يأكل من غير تحديد، قد يكون العشر وقد يكون الربع وقد يكون الخمس، يترك لهم قدر ما يأكلون كما تقدم في أثر عمر رضي الله تعالى عنه. واعلم أن مما تجب فيه الزكاة، واعلم أن مما تجب فيه الزكاة العسل، وهو مذهب الحنابلة والأحناف. وفي أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، أخذ من العسل العشر. ونحوه في أبي داود وفيه من كل عشر قربات قربة. وصح بذلك أيضا الأثر عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق أنه رضي الله تعالى عنه قال في كل عشرة أفرق فرقا واحدة، في كل عشرة أفرق فرقا واحدة. إذن الزكاة تجب في العسل، وهذا من مفردات المذهب، وهذا حديث حسن وله شواهد من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما هو القدر الواجب؟ المشهور في المذهب أن القدر الواجب يعني النصاب، القدر الواجب هو العشر كما جاء في الأحاديث. وما هو النصاب؟ المشهور في المذهب أن النصاب 160 رطلا عراقيا، وهذا يساوي 30 صاعا، يعني نحو 62 كيلا. فإذا أنتج 62 كيلا فعليه الزكاة. إذا النصاب عنده ما يساوي 30 صاعا نبويا، ما يساوي 30 صاعا نبويا. والقول الثاني في المذهب وهو احتمال ذكره الموفق في المغني أن النصاب 1000 رطل عراقي، 1000 رطل عراقي، والألف رطل عراقي تساوي 382 ونصف من الكيلو جرامات، 382 ونصف كيلو جرام. وهذا القول أصح. الحديث يا أبي داود من كل عشر قرب قربة، والقربة تساوي 100 رطل عراقي كما تقدم لكم في كتاب، كما ذكر فقهاء الحنابلة في كتاب الطهارة في القلتين، وأنها تساوي 5 قرب، وأن القربة 100 رطل عراقي، 100 رطل عراقي. فهذا 100 رطل عراقي، القربة تساوي 100 رطل عراقي، وعلى ذلك فألف رطل عراقي، وهذا يساوي 382 ونصف. هذا هو القدر الذي تجب معه الزكاة، يعني النصاب. فإن ملك دونه لم يجب، فإن ملك دونه لم يجب. وألحق بعض المعاصرين بالعسل اللبن والبيض والحرير ونحو ذلك. أما اللبن فالإجماع كما قال صاحب الفروع على أنه لا تجب فيه الزكاة اللبن، فإجماع العلماء على أن الزكاة لا تجب فيه. وأما الحرير والبيض كذلك، يعني لا نعلم أنه كانت تؤخذ منه الزكاة. وأما الحرير فيتوجه، الحرير يتوجه قياسه على ما ذهب إليه الحنابلة، يتوجه قياسه على وجوب زكاة العسل، هذا في الحرير. وأما اللبن فالإجماع على أنه لا زكاة فيه كما قال صاحب الفروع، والبيض مثله، والبيض مثله. نعم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. هذا الحديث فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب وعتاب، فإن عتابا رضي الله عنه قد توفي في اليوم الذي مات فيه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وعذاك فإن فيه انقطاعا، لكن مراسيل سعيد بن المسيب عند أهل العلم حسنة، ولذا فإن هذا الحديث حسن والعلماء قد اتفقوا على معناه، وأن التمر تؤخذ زكاته، وأن الرطب تؤخذ زكاته تمر، وقد جاء في الصحيحين ما يدل على هذا المعنى، وأن مسلم كان يأخذها تمر، وكذلك العنب تؤخذ زكاته زبيبا، تؤخذ زكاته زبيبا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وأن أهل العنب يدفعونها زبيبا، وأهل ثمن النخل يدفعونها تمرا لا رطبا، يدفعونها تمرا لا رطبا. وعلى ذلك فلو أنه أراد أن يبيع جميع المحصول، يشتري من السوق تمرا من هذا النوع الذي وجبت عليه فيه الزكاة، إذا وجبت عليه مثلا في السكري، أن نخله نخل السكري، فإنه يأخذ من السكري من السوق ويؤدي، لأنه قد يبيعه رطبا، في أنواع تباع رطبا، يعني يكثر بيع الناس لها رطبا، فعلى ذلك إذا عرف ما الواجب عليه يخرجه من التمر، يخرجه من التمر. فإن كان هذا الرطب لا يتمر، لا يأتي منه تمر، في أنواع من الرطب قد لا يأتي منها تمر، في أنواع من العنب لا يأتي منها زبيب، فقال بعض الحنابلة إنه يخرج رطبا، لأنه لا يأتي منه تمر، فيخرج رطبا. والأظهر لي أنه إن كان لا يتمر فإنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه يكون كالفواكه التي لا تيبس فتبقى، وإن كان الأحوط إخراج قدر ذلك تمرا، يعني من نوع من أنواع التمور، أو يخرجها رطبا كما هو قول لبعض الحنابلة، لكن القول بعدم الوجوب أظهر. لما؟ لأنه تقدم لكم أن الزكاة فيما ييبس فيبقى، وهذا لا ييبس فيبقى، وعلى ذلك فإن الذي يترجح أنه لا زكاة فيه. فإن قلنا بوجوب الزكاة فالأظهر أنها تجب رطبا، الأظهر أنها تجب رطبا. أنا لعلنا نقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.